بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة محمد عليه السلام من الآية 19 إلى الآية 8 من سورة الحجرات برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم؟ قرأ قالون كلمة عسيتم بكسر السين فتصير فهل عسيتم إن توليتم في لغة بعض العرب. ها أنتم هؤلاء، قرأ قالون كلمة ها أنتم بتسهيل الهمزة بين فتصير ها أنتم هؤلاء للجمع بين اللغات العربية. قال الله تعالى في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قرأ قالون كلمة عليه الله بكسر الهاء فتصير ومن أوفى بما عاهد عليه الله مع ترقيق لام لفظ الجلالة لوقوع كسر قبلها، فسيؤتيه أجرا عظيما. قرأ قالون كلمة فسيؤتيه بالنون بدل الياء فتصير فسنؤتيه أجرا عظيما بنون العظمة. يدخله جنات وأيضا ومن يتولى يعذبه، قرأ قالون كلمتي يدخله ويعذبه بالنون في الفعلين فتصير الجملة ندخله جنات ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. وهو الذي كف أيديهم، قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء فتصير وهو الذي كف أيديهم في إحدى اللغات العربية. قال الله تعالى في سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قرأ قالون كلمة النبي بتخفيف الياء مع همز بعدها فتصير الجملة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فيصير مدا متصلا فيمده قالون بقدر أربع حركات بحركة الأصبع. ووجه النبي بالهمز أنه الأصل، وعليك أيها المستمع الكريم أن تراعي ما لقالون من جواز المد في المنفصل بقدر أربع حركات والقصر فيه بقدر حركتين بحركة الأصبع، وقد التزم القارئ في تسجيله بقصر المنفصل بقدر حركتين كما التزم القارئ بإسكان ميم الجمع، مع العلم أنه يجوز له فيها الصلة مضمومة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما المد المتصل فإن لقالون فيه التوسط. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة